إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا عندما نعيش لدواكنا تكون حياتنا قصيرة، جد قصيرة، تبدأ من لحظة الميلاد وتنتهي عند لحظة الوفاة، ولا تشغل من مساحة الزمان شيئا يذكر. ولكننا عندما نعيش لغيرنا، عندما نعيش لفكرة، عندما نعيش لهدف، تمتد حياتنا وتتسع طولا وعرضا. فتبدأ بلحظة بدء الإنسانية ولا تنتهي إلا عندما يأذن الله رب العالمين بإتيان نهايتها. عندما نعيش لغيرنا، لفكرة، لهدف، لا نرى الموت إلا مرحلة من مراحل الحياة، بل هو مرحلة من مراحل الحياة ممتدة ممعنة في الامتداد في عمقها. لا نراه عندئذ عدما، ولا نراه عندئذ هباء، وإنما نرى الموت عندما نعيش لغيرنا، عندما نعيش لفكرة، عندما نعيش لهدف. نرى الحياة ممتدة طولا وعرضا، ونجد حيواتنا قد اتسعت في مداها إلى آفاق غير محدودة. فليست الحياة بعد الأنفاس، وإنما هي بمقدار الإحساس. وما الحياة في حقيقتها شيء إلا الإحساس بالحياة. وجرد أي إنسان من الإحساس بالحياة تكون قد جردته من الحياة حقيقة وحكما. وقد أراد الله رب العالمين أن يرفع الناس إلى الأفق الوضيع عندما أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم أن الله رب العالمين يحب مكارم الأخلاق، وأن الله رب العالمين يحب معالي الأمور، وأن الله رب العالمين يكره السفاسف والسفساف من الأمور. الله رب العالمين كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجوادة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يرتفع بالناس مما تردى فيه الناس من حمأة وضيعة إلى أفق وضيع مشرق. بكل آفاق النفس في سموها وعلوها وحياطتها لجوانب الحياة الإنسانية الحقة. لذلك ما تجد أمرا من الرذائل إلا ونهى النبي عنه، ولا تجد شيئا من الفضائل إلا ورغب النبي فيه وحض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك ما بينه الله رب العالمين في محكم التنزيل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ونخرج بنتيجتين: فأما الأولى فإن الله رب العالمين يريد أن يربت بيد العناية على قلوب المسلمين المؤمنين إذا ما تعرضوا لمهانة الإهانة، فيرتفع الله رب العالمين بهذه القلوب المسلمة المؤمنة المحسنة أن تتردى في إحباط تتأتى به مهانة إهانة من وضيع ذليل. بل إن الله رب العالمين يدلنا أيضا على أن الله رب العالمين يكره السفاسف من الأمور ويحب معالي الأخلاق، ولا يرضى لهذا الجانب الهزيل من جوانب النفس الإنسانية أن يكون مسيطرا عليها. ويل لكل همزة لمزة الذي يغتاب الناس في غيابهم، والذي يلمزهم في حضورهم ويواجههم بما يكرهون، فهو بين سوءتين: بين غياب عنه من هؤلاء فهو لهم في غيبة كأكل لحومهم ميتة ميتة، وهو في حضورهم يواجههم بما يكرهون فهو بين السوءتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله رب العالمين لا يريد للناس أن يسيطر عليهم هذا الجانب الهزيل من أخلاق البشر، بل يريد الله رب العالمين لهم أن يرتفعوا فوق حمأة الطين إلى روحانية الروح وشفافيتها، إلى أفق السماء الذي يمتد إلى حيث لا يعلم له نهاية إلا الله رب العالمين. وأما الطين وحمأة الطين فلا يسفل إليها ولا ينزل عليها إلا من قد هانت عليه نفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد أخرج الطبراني في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عنه عبد الله بن عباس الحضر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني فقد أنزلوا بأنفسهم عذاب الله رب العالمين وصاروا مستوجبين بما قدمت أيديهم وبما كسبت قلوبهم. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأيضا فيما يرويه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث ملحظ عجيب، ذلك أن محض قياس اللغة أن يكون اللفظ هكذا: أشد عند الله من 6 على التذكير لتأنيث الذي يأتي بعد، ولا بد من المخالفة على قياس اللغة. أشد عند الله من 36 زانية. وأما اللفظ فهكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاس عليه في النحو واللغة، ولا يقاس كلامه على النحو واللغة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الملحظ في هذه المخالفة للقياس الظاهر فهي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعمد أن يخالف هذا القياس في المبنى يدل على المخالفة للقياس في المعنى، ذلك أن الناس إذا ما بدههم اللفظ الذي يخالف ما قد ألف ربما توقفوا قليلا أو كثيرا على حسب ما هم عليه من فقه في هذه اللغة الشريفة، فإذا ما نظروا في المعنى لم يتعجبوا، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للذين قد يستهولون أن يكون درهم الربا إذا ما أكله المرء وهو يعلم أشد شدة في الإثم عند الله رب العالمين من 36 زنية في الإسلام، نسأل الله العافية. قد يستهول الناس ذلك معنا، فتأتي المخالفة للقياس مبنى لكي تدل الناس على أن هذا إنما هو وارد كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شأن حقارة الربا في دين الإسلام العظيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه له الإمام أحمد والطبراني في الأوسط وغيرهما بإسناد صحيح بمجموع طرقه وشواهده ومتابعاته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الربا 72 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه في الإسلام، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فالربا أشد من الزنا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقل درجة في الربا تساوي أعلى درجة في الزنا وفي الفاحشة الكبرى، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الربا 72 بابا، وفي رواية 72 حوبا، أدناها أي أدنى درجة في الربا مثل أن ينكح الرجل أمه في الإسلام، وزنا المحارم هو أعلى الزنا بإطلاق، فإذا كان مع الأم فلا شيء دونه لأنه في الدرك الهابط المتردي، نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين. فأقل درجة في الربا أعظم من أعظم درجة في الزنا، وإن أرض الربا أي أعظم الربا وأشده عند الله رب العالمين استطالة الرجل في عرض أخيه. إذا كانت أقل درجة في الربا أعلى من أعلى درجة في الزنا، فكيف بأعلى درجة في الربا؟ أعلى درجة في الربا ينص النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني أن يتوسع الإنسان في غيبة أخيه المسلم وفي احتقاره وفي النيل منه، فهذا شأن الغيبة في دين الله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما كان أحدهم يعد في الصدر الأول العبادة صلاة ولا زكاة ولا صيامة، وإنما العبادة الحق عندهم أن تكف عن عرض أخيك، العبادة الصحيحة عندهم أن يكف المرء عن عرض أخيه، لأنه إن كف عن عرض أخيه جاء ما دون ذلك هينا بفضل الله رب العالمين، لأن معالجة اللسان في الإسلام من أشق ما يكون ومن أعتى ما يكون، ولا يقوى عليها إلا من ثبته الله رب العالمين، نسأل الله أن نكون منهم. وذكرك من تذكر من المسلمين على 3 أنواع، فغيبة وبهتان وإفك، لا يخرج عن ذلك مقال بحال، فإما أن تذكره من خلفه بما يكره وهو فيه فهي غيبة، فإن ذكرته من خلفه بما يكره وهو ليس فيه فهو بهتان، فإن رددت ما نقل إليك أنه فيه مما يكرهه فهو إفك وكله مذكور في كتاب الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالطب الصحيح ليقي طب قلوب المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوي أمراض الظاهر والباطن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأس الجراح ويحنو صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطعنات النافذات وغير النافذات لكي تبرأ بيده الآسية الحانية الرفيقة الشفيقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت لو تتبعت حال المغتاب الذي يذكر أخاه في غيابه بما يكرهه فيه، لأنه إن ذكره في غيابه بما ليس فيه فقد بهته، فقد أتى بالبهتان الأعظم وأتى بقلتين عظيمتين في دين الله رب العالمين. فجمع إلى الغيبة الكذب والتقول على أخيه بما ليس فيه، فضم سوءا إلى سوء لكي يجمع ذلك كله فوق رأسه ثم يلقى به في النار، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا ونحن نستخلص ما وسع الجهد وما استفاد المرء من عطاء ربه تبارك وتعالى، مستخلصا ذلك من حنايا الذنوب التي تحيط بأقدار النفس فتمنعها أن تنفذ إلى لباب العلم الصحيح. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. نقول بحول الله رب العالمين مستخلصين من كلام النبي الأمين. المغتاب جبان، لأنه لو كان غير ذلك لواجه ولا أتى بكلام لا يقوله إلا في غياب من اغتابه، لا في حضوره ولا في شهوده ولا في حضرته. فهو فروقة هلوعة جزع خرع جبان، لأنه لا يستطيع أن يواجه. فهو من هذا المنطلق جبان غير كامل الشخصية، فهو طفل كطفل الخطيئة. فهذه واحدة. وأما الثانية فإن المغتاب أحمق مصلوب العقل، لأنه لا يمكن أن يغتاب إنسان إنسانا وهو يحبه، لا يغتاب الإنسان إلا من يكرهه. وأنت إذا اغتبت أخاك وذكرته بما فيه مما يكرهه من خلف ظهره كان القصاص من الحسنات والسيئات، فيوم القيامة يأخذ من حسناتك. فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فطرح عليك، ثم طرح الأبعد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهل رأيت عاقلا في أي زمان وفي أي مكان وفي أي تاريخ ولو في الأساطير، هل رأيت عاقلا يعطي حسناته لأعدائه ولا يخص إلا أعداءه بحسناته؟ لأن الإنسان لا يغتاب أعداءه، الإنسان لا يغتاب إلا أعداءه، لا يغتاب الإنسان أولياءه وأصحابه، بل الإنسان يقع بلسانه في من يكرهه، في من لا يحبه، في من يحقد عليه، في من يحسده، في من يفرق منه، في من يخافه وهو له عدو، فعند ذلك يهديه من حسناته. وعليه فقياس العقل والمنطق عند كل عاقل منطيق أن الإنسان المغتاب ليس بعاقل، ولم يحز ذرة من العقل ولا من الفكر ولا من النظر، بل هو جبان ذاهب الشخصية سفيه ذاهب العقل، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الأسباب الباعثات على أن يقع الإنسان في عرض أخيه ويتورط فيما هو أكبر بما لا يقاس ب72 درجة، كما قال النبي الكريم بما هو أكبر من أن يأتي الرجل أمه في الإسلام، لأن عرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأسباب الباعثات على التورط في مثل هذا فيمكن أن تجمل فيما يأتي بحول الله رب العالمين وقدرته: الغيظ والتشفي من هذا الغيظ المغيظ المغيظ. وذلك أن الإنسان لو وقع منه ما يغضب الآخر ولم يستطع أن يواجهه في الحال والتو واللحظة بما يشفي به غيظه فهو غضب منعقد، فإن استطاع فقد أنفذ غضبه إذا لم يكن ممن يتقي الله رب العالمين فأطلق اللسان بالغيبة إنفاذا لغضبه. فإن كظم الغضب ولم يستطع أن ينفذه تحول في الباطن إلى حقد ملازم، فكان دافعا دائما وأبدا إلى أن يقع في حق من أغضبه بالغيبة وسوء المقال. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا أجمعين. الله رب العالمين لا يرضى هذا ولا يحبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوصاه به ربه قال: وأن أعفو عمن ظلمني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الأمر الأول الذي يبعث على الغيبة فهو هذا الغيظ والتشفي ممن قد أغضب الذي يغتاب أخاه بظهر الغيب بما هو فيه وهو يكرهه إن موجه به. وأما الأمر الثاني فهو الحسد والحقد، فإذا ما رأى إنسانا أنعم الله رب العالمين عليه بنعمة ظاهرة من مال ينفق في سبيل الله رب العالمين أو من جاه قد تحقق بفضل الله رب العالمين وعطائه أو من محبة جعلها الله رب العالمين مستقرة في القلوب وإكبار ألقاه الله رب العالمين على النفوس مما لا يكون مثله إلا من عند الله رب العالمين صاحب القوى والقدر واهب الحياة وكل عطاءاتها، إذا ما رأى وضيع النفس ذلك ثم لم يستطع أن يزيل النعمة عمن أنعم الله رب العالمين عليه بها أطلق فيه لسانه بما يطلبه به مما يحاول أن ينزله بكلامه إلى الحدة التي هو فيها لا يستطيع أن يرقى إليه وأن يفعل فعله وأن يحذو حدوه وأن يكون مثله في الأفق الوضيع. فما يصنع إذن؟ لا يستطيع إلا أن يشده جارا إياه إلى حمأته وطينيته إلى التي يتمرغ فيها مصبحا وممسيا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ثم إن هذا كله لا يكون على الحقيقة، أي هذا الحسد والتحاسد والحقد لا يكون على الحقيقة إلا بين الأقرباء وبين الذين يتواردون معا على مورد واحد، لأن الناس إذا تواردوا على مورد واحد تنازعوا فيه، وهذا من حب الدنيا لأن الآخرة لا تضيق بالسالكين، وأما الدنيا فهي التي تضيق بالمتواردين. ألم تر إلى الكلاب كيف تتهارش على العظام، على عظمة واحدة تتهارش عليها كلاب الدنيا كلها، ولكن طريق الآخرة لا تتهارش عليه كلاب، لأن طريق الآخرة لا تسلكه الكلاب، الغيبة إدام كلاب الناس. وأما الآخرة فسبيلها ممتد لاحب وسيع يشمل الخلق أجمعين، لأن الله رب العالمين هو الواسع العليم، فطريق الآخرة يسع الناس أجمعين. وأما طريق الدنيا فيتوارد عليه الأقرباء والأوداء والخلصاء فيتحسدون ويتهارشون ويتهارجون تهارش الكلاب وتهارج الحمير، يتدافعون الدنيا كل يصب على مورد واحد. وأما الآخرة فليست كذلك، فما أتى من تحاسد وحقد فاعلم أن المورد فيه على دنيا لا على آخرة. وأما علاج ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الحسنات تأكلهن أمور الحسد أكلا جريعا، وأن الحاسد إنما هو معترض على قدر الله رب العالمين معذب لنفسه سفيه قليل العقل، لأنه يدافع ما لا يدفع ويغالب من لا يغلب سبحانه سبحانه. فالله قسم الأرزاق أزلا وأظهر في عالم الأشباح ما قسمه للأرواح في عالم الأرواح. فلما ظهر ذلك في دنيا الناس كرهه أناس، وهيهات أن يدفع قدر الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأسو الجراح وعلى سبيله وعلى نهجه وطريقه صلى الله عليه وسلم يأتي الشاعر العظيم الكامل الكريم رحمة الله عليه معن بن عوس لكي يعطينا رقية من داء حسد الأقارب وذوي الأرحام على وجه الخصوص، فيقول: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدة، وليس له عندي هوان ولا شتم، إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والإثم. فإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يصطهاد بها العظم، وإن أعف عنه أقض عينا على قدم، وليس له بالصفح عن ذنبه علم، وما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم. وأما السبب التالي الذي من أجله يغتاب الناس فهو الكبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رب العالمين قضى في سالف الأقضية أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأما بطر الحق فرده على قائله كائنا من كان، فأيما حق رددته على قائله وأنت تعلم أنه الحق ففي قلبك كبر، ومن كان في قلبه كبر فحرام على الجنة أن يدخلها مثله وهو حلال للنار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بطر الحق أي رده على قائله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين والولوغ في أعراضهم، كل ذلك يدخل في إطار غمط الناس. بطر الحق وغمط الناس هو الكبر. فأيما رجل احتقرته ففي قلبك كبر، ومن كان في قلبه كبر فحرام على الجنة أن يدخلها مثله وحلال جسده على النار. نسأل الله السلامة والعافية. والرسول يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلاص من ذلك، فيقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فما يدريك وأنت تحتقر الناس لأنهم شعث غبر مدفوعين بالأبواب، شعث غبر مدفوعين بالأبواب. من أدراك أن هذا مستوجب لكي لا يكون لهم وزن عند الله رب العالمين؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله رب العالمين مثقال جناح بعوضة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده: ما تقول في هذا؟ أو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، هذا رجل إذا خطب زوج، وإذا شفع شفع، وإذا قال سمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مر آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء المسلمين، إذا شفع لم يشفع، وإذا خطب لم ينكح، وإذا قال لم يسمع له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ميزان الله رب العالمين في مقابل ميزان الناس، ميزان الهباء: وأما ميزان الله رب العالمين فميزان الحق وميزان الصدق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا، أي الذي هو من ضعفاء المسلمين، خير من ملء الأرض من ذاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر القلوب هو الأمر المعتبر عند الله رب العالمين. وصحيح أن التزاما ظاهرا وباطنا بين عقد القلب وبين عمل الجوارح، فلو صلح القلب صلحت الجوارح. وأما الذين يقولون إن الله رب العالمين رب قلوب، ثم يسيرون في الحياة خابطين لا يلتفتون إلى الظاهر، فهم مخطئون، جد مخطئون. لو كانت القلوب صالحة لصلحت الظواهر لا محالة، فعلامة صلاح الباطن أن يصلح الظاهر، وصلاح الظاهر إنما هو الشارة على صلاح الباطن. نسأل الله أن يجملنا ظاهرا وباطنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، إنه على كل شيء قدير. في مسند أحمد أن رجلا مر بقوم جلوس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم سلم عليهم فردوا عليه السلام. فلما جازهم، أي مر بهم مبعدا غير بعيد، قال رجل من الجالسين لإخوانه: إني لأبغض هذا الرجل في الله. فقالوا: لبئس ما قلت، والله لنعلمنه يا فلان برجل منهم، قم فالحق بهذا الرجل فأخبره بمقالة أخيه فيه وأنه يبغضه في الله رب العالمين. فذهب الرجل فأخبره. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل قد قال إنه يبغضني في الله، فأرسل إليه يا رسول الله واسأل لما يبغضني في الله رب العالمين. فأرسل إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فجاء فسأله، فقال: نعم يا رسول الله، قلت إني أبغضه في الله رب العالمين. قال: ولما؟ قال: يا رسول الله، لم أره يوما من الأيام يصلي غير المكتوبة. يا سبحان الله، ومن أدراك بحاله، ومن أدراك بليله، إنه لا يصلى في المسجد إلا المكتوبة، وما كان من مثل تحية المسجد ومن السنن القبلية والبعدية التي لا يستطيع المرء أن يؤديها في البيت أو هو على شفا الترك. وأما الأصل فأن تؤدى السنن جميعها في المنازل لا في مساجد الله رب العالمين. فأقبل عليه الرجل فقال: يا رسول الله، سأله هل رآني فرطت في وضوئها، أو لم أحسن ركوعها وسجودها، أو لم أبال بأوقاتها؟ فقال: لا يا رسول الله، هو يفعل ما قال، ولكنه يا رسول الله لم أره يوما يخرج إلا زكاة ماله، ما تصدق أمامي بصدقة قط، وأنا يا رسول الله له جار مجاور أعرف مدخله ومخرجه. فأقبل عليه الرجل وقال: يا رسول الله، سله هل رآني منعت حق مالي زكاة لله مفروضة، أو ما طلت وما كست من أتى لكي يقبضها مني لكي تذهب إلى بيت مال المسلمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا يا رسول الله، لا يماطل ويؤدي زكاة مالي، ولكني لا أراه يصوم إلا الشهر، أي إلا رمضان الذي يصومه البر والفاجر، ما رأيته صائما في سوى رمضان قط. فقال: يا رسول الله، سله هل رآني في رمضان مفطرا قط، وهل رآني تهاونت بحق رمضان في يوم من الأيام؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أفطر ولا رأيته مفطرا في رمضان قط ولا تهاون بحقه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم، والله ما أراه إلا خيرا منك. الله رب العالمين سبحانه يريد منا معشر المسلمين أن نلتفت إلى عيوبنا نحن، وأن ننشغل بعيوبنا نحن، وأن نبعد النظر والنجعة عن النظر والتفتيش في عيوب الناس. إن من المجانة أن تبصر القذاة في عين أخيك، أي الهباءة التي لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني الذي يكبر ربع مليون مرة. إن من المجانة أن تبصر القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذل، وهو جزع الشجرة إذا ما ذهبت فروعها، وألا ترى الجذل في عين نفسك. حقير وضيع، ذلك الذي لا يرى إلا عيوب الناس ويغفل عن عيوب نفسه. فحذاري من احتقار الخلق معشر المسلمين. وانظر إلى قول عباس بن مرداس السلمي إذ يأتي لك بقانون فيقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. انظر، ولكن فخرهم كرم وخير، كأنه ينظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفضلون عند الله رب العالمين بالتقوى. ثم يقول: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور، ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي لكل وجه، ويمسكه على الخسف الجرير، وتضربه الوليبة بالحراوة، فلا غير لديه ولا نكير. نعم، لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، فإنك في شراركم قليل، فإني في خياركم كثير. رحمة الله عليه ورضوانه. عباد الله، اتقوا الله وأمسكوا ألسنتكم ونظفوها من أن تلق في أعراض المسلمين، فإنه لحم من لحم الأناسي منتن لا تقبله بل تعافه، كل نفس طيبة سوية. وأما النفوس الكلبية، وأما النفوس السبعية، فهي مقبلة على الغلوغ في أعراض المسلمين. نجانا الله رب العالمين من هذا الخطر الوبيل، ومن هذا الإثم الأثيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، فمن الأسباب الباعثة على الغيبة أيضا أسباب تمت إلى الخير بسبب ظاهر، وأما هي في حقيقتها فممعنة في الباطل، مثل الترحم، أن يكون أصل الرحمة موجودا في القلب، ثم يرحم الإنسان المطارق في الذنب، يدفعه دافع الخير، ولكنه لا يضبط لسانه فيظل متفجعا متوجعا عليه في المجالس، يقول: فلان كان على السوي ثم أضله الله رب العالمين، والله إن نياط قلبي لتتقطع من أجله، فيكون مغتابا له وهو في الظاهر متوجع عليه متفجع لحاله، فهي غيبة. وأيضا أن يحاول أن ينهى عن المنكر فيمعن في المنكر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: إن فلان يواقع الإثم ويواقع الباطل، وإن فلان ليقع منه أقع، وينبغي علينا أن نأخذ على يديه، لا يذكر ذلك عند القادر على الأخذ على يديه، وإنما هو مريد لفضيحته في المجالس، ومريد لهتيكته في المحافل، كما يفعل الناس أجمعون إلا من عصم الله رب العالمين. يا لله، كم من لب باطل يكسى بلحاء حق، كم من لب باطل يكسى بلحاء حق، وكم من لب إثم يكسى بلحاء هدى، وكم من لب ظلمة يكسى بلحاء نور. وأما الدوافع الخفية فلا يعلمها إلا الله اللطيف الخبير. فالأصل أن ينظف الإنسان لسانه من كل شيء، وأن لا يبتر الإنسان إنسانا أبدا لا بخير ولا بشر إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك. وأما إذا لم تدفع إليه ضرورة فإن من كان قادرا على أن ينتقط درة فأخذ عوضها بعرة فقد غبن نفسه وضيع زمانه بل ضيع رأس ماله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضه على ألا يحاكي الإنسان إنسان لا بغيبة لسان ولا بغيبة أعضاء بل ولا بغيبة قلب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على ذلك كله فيما وفق الله رب العالمين إليه في مثل هذا اليوم. فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن صورا من صور الغيبة تكون غيبة ظاهرا وليس بكذلك في الباطن في حقيقتها، بل هو مما هو معفو عنها في ميزان الله رب العالمين. ولكنها هنا قاعدة من القواعد العظيمة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي أن الضرورة التي تلجئ إلى مواقعة شيء مما حرم الله لا تصير الحرام حلالا، وأن الضرورة تقدر بقدرها. مثل ماذا؟ مثل أنك إذا ما سرت في الصحراء وانقطعت بك السبيل ونفذ ما معك من ماء وزاد، ثم وجد الأبعد جيفة ميتة منتنة، فله أن يأكل من الميتة هاهنا لم تحل له، وإنما أبيحت له، لم تخرج عن حرمتها في أصل الحرمة. الميتة محرمة بتحريم الله رب العالمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما تباح للمضطرين. وآية ذلك أن الضرورة عنده تقدر بقدرها ولا يزيد. يعني لو أن أوده وحياته يستمر بأن يأخذ من الميتة قطعة صغيرة يقيم بها أوده ويحفظ بها حياته، فأخذ زيادة عن القطعة التي يحفظ بها أوده ويقيم بها حياته، فهو آكل للميتة في حال عدم اضطرار، وهو آكل للميتة في غير حل. فهذا أمر من الأمور المهمة. فإذا قيل إن الغيبة تجوز في حالة من الحالات فليس معنى ذلك أن الغيبة أصبحت حلالا حتى في هذه الحالة التي يمكن أن تلجئ إليها الضرورة. قاعدة من قواعد الشرع الأغر، عظيمة عظيمة عظيمة، فينبغي أن نلتفت إليها. فأما الحالات فأنت تظلم ممن ظلمك، ولكن ليس مباحا لك بإطلاق إذا ما تظلمت أن تتظلم لمن لا يقدر على أن يرد عليك حقك وأن يرد عليك ظلامتك. فإذا شكوت متظلما لمن لا يقوى على أن يرد عليك الحق السليم فأنت مغتاب لظالمك. وأما إذا ما تظلمت لمن يقوى على أن يرد إليك حقك فقد أباح الله رب العالمين لك هذه الصورة من الصور المحرمة، مباحة بقدرها ضرورة. فأنت لو ذكرت الذي ظلمك بغير ما هو ضروري ذكره فأنت مغتاب له فيما فوق الضرورة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذه صورة لا تكون إلا عند من يقوى على رد ظلامتك عليه، وتكون بالقدر، فلا تطلق لسانك في عرضه لأن أرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. فهذه صورة من الصور، ومرت معنا في الجمعة التي مضت بحول الله وقوته صورة أخرى من الصور، وهي النصيحة للمسلمين. وإن مد الله رب العالمين في الأجل وبسط الله رب العالمين في المدة وفسح الله رب العالمين في العاقبة وهيأ الله رب العالمين لنا من أمرنا رشدا وقوانا الله رب العالمين بحوله وقوته، نبدأ من حيث انتهينا إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة، طهر ألسنتنا من الغيبة، طهر ألسنتنا من الولوغ في أعراض المسلمين. اللهم طهر ألسنتنا من الولوغ في أعراض المسلمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم أمسك ألسنتنا إلا عن الخير، أمسك ألسنتنا إلا عن الخير. اللهم أمسك ألسنتنا إلا عن الخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أظهرنا وما أخفينا، وما أنت أعلم به منا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأخذل بقلوبنا عليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم قد انقضت أعمارنا فيما يغضبك ولا يرضيك، فوفقنا فيما هو آت، وفقنا فيما هو آت، وفقنا فيما هو آت، اهدنا فيما هو آت، اهدنا فيما هو آت، اهدنا فيما هو آت، وارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. من نكون وما نكون، ولكن عدنا بحولك وعدنا بطولك، عدنا بحولك وعدنا بطولك، عدنا بحولك وعدنا بطولك. فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اخف عيوبنا عن الناس، اخف عيوبنا عن الناس، اخف عيوبنا عن الناس، اخف عيوبنا عن الناس، اخف عيوبنا عن الناس. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، وبيض وجوهنا، واسلل سخيمة صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الغيبة، وألسنتنا من التقول بالباطل، وألسنتنا من القول عليك بلا علم، وألسنتنا من الاستطالة في أعراض المسلمين. وطهر أعيننا من الخيانة، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم حرر المسجد السليم من أيدي إخوان القردة والخنازير، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ولم شعث المسلمين، وارعب صدع المسلمين، واجبر كسر المسلمين، وحد صفوف المسلمين، ثبت أقدام المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، واجرنا من النفاق، واجرنا من الرياء، واجرنا من السمعة، خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، وارزقنا وقاية كوقاية الوليد، وقاية كوقاية الوليد، اجعل في قلوبنا نورا، وفي أعيننا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أسماعنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي صدورنا نورا، وأعظم لنا نورا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد آبائنا، اهدنا واهد نسائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.